بيقرا قران؟ لا والله. بيطلب ربنا؟ لا والله. ما بيعمل ايه؟ امام هذه الافلام العاريه وامام هذه المسلسلات الفاضحه، بل لقد انصرف كثير من الازواج عن زوجاتهم بسبب هذه الافلام. خلاص ما عنده رغبه في زوجته. ياخذ هذا الامر من هذه الافلام والمسلسلات، وانا لله وانا اليه راجعون. انتشر سنه والعياذ بالله. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما عقابا شديدا اليما. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ ما اعظم الذنوب يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تدعو غير الله، ان تستغيث بغير الله، ان تتوكل على غير الله، ان تطلب المدد والنصر من غير الله، هذا اعظم الظلم، ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ان تزني بحليله جارك، ان تزني بامراه جارك. النبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه ذات يوم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام الى يوم القيامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يزني الواحد بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. كون الإنسان، كون الإنسان يزني بامرأة هذه جريمة، لكن كونه يزني بحليلة وامرأة جاره هذا أشد وأضعف. جرى التحفظ عليه، تخاف عليه، تذهب وتقوله في اهل بيت هذه جريمه، جريمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال عبد الله بن عباس: ينزع منه نور الايمان بالزنا. ينزع منه هذا النور، نور الايمان وهو يزني. فان تاب الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. تعلمون ايها الاخوه ما عقوبة هذا الانسان الزاني في قبره؟ عقوبة عظيمة، عقوبة شديدة. في صحيح ابن البخاري من حديث سمرة بن جندب، هذه الرؤيا الطويلة التي راها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل وميكائيل للنبي عليه الصلاة والسلام: انطلق انطلق. قال: فانطلقت حتى اتيت على مثل التنور. التنور عباره عن فرن اعلاه ضيق واسفله واسع يتوقد من تحته نار، فاذا اقتربت هذه النار صعدوا الى اعلاه حتى كاد ان يخرجوا، فاذا خملت هذه النار نزلوا مره ثانيه يفعل بهم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلعت فيه ونظرت فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقيل لي: إنهم الزناة والزواني. الزناة والزواني جريمة بشعة منكرة، لكن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه مهما كان ذنبه، فإن عفو الله ورحمته أكبر من ذنبك، هو الغفور الرحيم. إن ذهبت إليه: يا رب اغفر لي، سامحني يا رب، سوف يغفر لك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليك. أشارت إلى من؟ إلى عيسى لسه موسى. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم هذا الصبي؟ صبي لسه مولود، كلمة ازاي يعني؟ فأنطق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام وهو في المهد. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، طفل صبي لسه مولود يتحدث بهذه الكلمات، ماذا قال؟ أعلن عبوديته لربه سبحانه وتعالى، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما قلت. هكذا ينبغي للمسلم ان يكون مباركا في اي مكان نزل فيه، ان يكون مباركا في مسجده، في بيته، في شارعه، في مصنعه، في عيادته، في اي مكان يرى الناس منك الخير، كن مباركا اينما كنت، وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاة ما دمت حيا. هذا الكلام يحتاج الى خطرة، لكن بشير اشارات، بشير اشارات. الزكاة، الزكاة ده واحد معاه مليارات ويبخل بحق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. لو ان الاغنياء اخرجوا زكاة اموالهم كما امر الله لن تجد فقيرا ولا مسكينا، لكن يبخلون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثقل له ماله شجاعا أقرع. حديث صحيح حسن البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثقل له ماله شجاعا اقرع. شجاع بقى يحيي الذكر، الحيه الذكر له زبيب ذلك، اي له نادان يخرجان من فيه، ياخذ بلهزمتيه اي بشقيه، يطوقه يوم القيامه ويقول: انا مالك، انا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي قرأها: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اسمع، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أحد السلف: لا تجد إنسانا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وقرأ هذه الآية، وانظر إلى هذا الإنسان البار بأبيه وأمه، سعادة، طمأنينة، راحة البال، وعلى النقيض وعلى العكس. انظر إلى هذا الإنسان العاقل والديه، الهم والغم والتعاسة والحزن، تجد هذه الأشياء جميعها في هذا الإنسان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فاول واحد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لم يتكلم في المهد الا ثلاثه: عيسى بن مريم. ما عقيدتنا في عيسى بن مريم؟ هل هو الله عز وجل؟ هل هو ثاني ثلاثه عز وجل؟ هل هو ابن الله؟ غلوا في عيسى عليه السلام، نصارى غلوا فيه بالمدح، اليهود غلوا فيه بالدم، فقال النصارى في عيسى هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثاني ثلاثة. أما اليهود غلوا فيه بالدم، فقال اليهود ابن زينة، عليهم من الله ما يصنعون. أما المسلمون فيقولون عيسى عبد الله ورسوله

ما جعل الطير دولي عمل أحسن ما عرفه أحد إلا بهداية. عرفوه عن طريق الهداية. طب ليه؟ بل ندعو عليه. ادعو لهم بالصلاح. ادعو لهم بالهداية. عصام الصبح تزعل. ادعيهم. يا رب اهديه. اللهم اصلح له شأنه وحاله. لا تدعو على أولاده. المهم هذه المرأة. أم جميل. دعت عليه. اللهم لا تريد حتى ينظر إلى وجوه المؤمنين. فبنو إسرائيل أعرف مع بعض. تركوا عبادة جريج. جريج هذا رجل عاري. تقي ورع. فقالت امرأة تقي إن شئتم لأفتننه لكم. ولا يخدع للمرأة أنها تقي إن إذا جاهرت بالزنا. فقالت هذه المرأة إن شئتم لأفتننه لكم. قالوا لها قصيرة. تعمل إيه هذه المرأة؟ تزينت وتطيبت وتهيأت ثم تعرضت له. مشت والله ما نظر إليها ما التفت إليها. هكذا المسلم عليه أن يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كما قال الله سبحانه وتعالى. ما التفت إليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال شماج ذهابا بيضاء يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. لا إله إلا الله. الحديث ده يا أحبابي يدعي يخلع الملل. إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم وسلم ألا إنهم من شدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. ده كمان بيصلوا صلاة من الليل. المشكلة إيه؟ مش فيه اسمع. ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم صل يدعو إلى بيته يغلق الأبواب يشغل الواي فاي وينظر إلى الأفلام العالية. جعل الله سبحانه وتعالى أحول الناظرين إليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لو صحوا معاهم في الدائرة لو الشيخ مش معاهم لا يدروا. لكن جعل الله سبحانه وتعالى أحول الناظرين إليه. دلوق الخيوات أفضل انتكاسات. بتلاقي واحد مستقيم ما شاء الله مصلي زاهد ورع تقي انتكس. لو بحثت هتلاقي من اعظم الاسباب ورد انتكاسته دلوق الخلوات. دلوق الخلوات اصل الانتكاسات وضاعات الخلوات اصل الثبات. فعلى الانسان ان يحفظ نفسه. جريج ماذا عدت عليه البغيه؟ لم يلتفت اليها. تعمل ايه هذه البغيه؟ لازم تعمل حاجه. اعمل اثنين. ذهبت إلى راعي كان يكوي إلى ظل صومعة جريج فأنكرته من نفسها فوقع عليها فحملت منه ثم وضعت غلاما وقالت هذا من جريج. شبه تهمة. جريج بريء. عمر ما يعمل عمل السودة دي. هذا من جريج. كان الواجب على بني إسرائيل أن يتحققوا وأن يتثبتوا. ما فعلوا ذلك؟ حالهم كحال كثير من المسلمين في أيامنا هذه. إذا سمع الخبر على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة على طول ينشر ينشر ينشر هذا الخبر. يا أخي تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فانشروه. فتثبتوا في الدعاء فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا أن نتثبت من الأخبار التي تأتي إلينا. بنو إسرائيل هذا من جويج ماذا تثبتوا؟ ماذا حققوا من هذا الخبر؟ ذهبوا إلى جويج أنزلوه من صومعته وهدموها ثم أوزعوه ضربا ولحما. عمل لنا شيخ، عمل لنا دقي زاهد ودع. قال ما شأنكم؟ لماذا تضربونني؟ ماذا فعلت؟ سمعت بهذا المرض، أتت بهذا الغلام منك من الزنا. قال ايتوني بالغلام أتوب أتوب. فجيء بالغلام قال دعوني أصلي ركعتين. سيبوه أصلى ركعتين. يا سلام، مجزع المؤمن في القربات أن يصلي، أن يتصل بربه سبحانه وتعالى، يرفع شكواه إلى الله. أيها المهموم، أيها المكروه، أيها المدين، ارفع يديك إلى ربك، اتصل بربك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قليل ما تذكر. دعوه ان اصلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم جيء بالغلام فضربه في بطنه ضربه فقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع وقال فلان الراعي. اهل من حياه الله سبحانه وتعالى. لماذا استجاب الله جل وعلا لجريج؟ لأن له رصيد مع الله، لرصيد مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجاه الله جل وعلا من هذه الفتنة. فرعون، فرعون هو بيضة خلاصة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل قبل الله سبحانه وتعالى منهم؟ لا. ليه؟ مش بسيط. فرعون هذا الذي قال في حياته أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأشرح الله من فوقه. ليه؟ ليس له رصيد. سيدنا يونس عليه السلام لما كان في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل استجاب الله سبحانه وتعالى له؟ معد ماله عظيم مع ربه. وذنوب إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. له نصيب مع الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم القيامة. يا أولم من أبوك؟ قال فلان أرواح. فأقبل بنو إسرائيل على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها طينا كما كانت. هذا هو رقم من هؤلاء الذين تكلموا في المهد، هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج الثالث نتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود يا رب العالمين. اللهم أذل اليهود يا رب العالمين. اللهم ظهر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.